السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أنس رضي الله عنه في بيان حقيقة الإيمان، وهو إضافة إلى الحديث السابق، حديث أنس الذي مر بنا في الدرس السابق في شأن طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأنه لا يحصل إلا بثلاث ذكرها: أن يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل أو المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس هذا رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم، وقد ورد الحديث على ألفاظ متفاوتة مختلفة بين الروايات عند البخاري ومسلم وغيرهما، لكن المعنى المقصود منه متفق عليه. فمدار الحديث في بيان صفة من صفات المؤمن وكيف يتحقق له الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي بعضها تقديم الولد من ولده ووالده، والناس أجمعين. إذا كان الإنسان يريد أن يختبر إيمانه وينظر هل إيمانه بلغ المبلغ المرضي عند الله سبحانه وتعالى، وكما في بعض الروايات حقيقة الإيمان، فينظر يقايس الأشياء من ناحية حب الوالد وحب الولد، وما أيضا يتصل بذلك من حب الزوجة، حب الإخوان، حب العشيرة، الوطن، القبيلة، وأيضا حب الناس أجمعين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من هذه الأشياء، فليطمئن وليستكثر من هذا، وليسأل الله الثبات عليه والزيادة منه. وإن كان يجد في نفسه أنه يفضل أشياء من هذا القبيل، وقد ذكرنا أمثلة في الدرس السابق، ذكرنا أمثلة لما تتميز به المحبة، وكيف أن الإنسان قد يقدم مثلا الزوجة، مثلا قد تكون عنده زوجة ليست على ما ينبغي من الالتزام الشرعي، لكن لجمالها أو لحسبها أو لأنها ابنة العمة وابنة العمة والخالة وما إلى ذلك يبقى معها، بل لا يجرؤ على أن ينصح أو يذكر، فضلا عن أن ينكر عليها، فضلا عن أن يهددها بالطلاق. بينما لو قصرت في حقوقه الشخصية في شؤون البيت وما إلى ذلك ما صبر عليها. أما إذا كان في أمور أمر الله بها أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتجده بارد. وهكذا الشأن قد يكون مع ولده أو والده. الوالد تجد ولده مقصر وله سلطة عليه له، وقد يكون الولد من النوع الذي يحترم والده، لكن الوالد لا يجرؤ على مثلا تنبيه الولد، تنبيه تذكيره مثلا كسول في الصلاة مثلا أو في أمور أخرى من المنهيات، فتجده بارد في هذا الشيء. أين محبة الله؟ أين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو قصر الولد وأمره أحضر لي كذا، اشتر لي كذا، اعمل كذا، غضب منه، غضب وهجره وقاطعه وربما تصاعد. إذن هذا مقياس في الأحياء والأشياء، في الناس والبشر وفي الأمور. فزن نفسك بهذا المعيار يتبين لك فتفقد نفسك. العاقل يتفقد نفسه بين وقت وآخر ويعرضها على هذا الشيء. وذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذا أمر بيان منه عليه السلام، بيان وطمأنة. وفي حديث عمر رضي الله عنه لما قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: ومن نفسي والله الذي لا إله إلا هو. الآن، قال: الآن يا عمر حققت الإيمان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وهذا أيضا وصف للمؤمن وبيان لما يؤدي إليه الإيمان، لأن الإيمان الصحيح أنه خصال وشعب وليس مجرد قول باللسان، بل ولا مجرد اعتقاد بالقلب. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، ما لم تجتمع هذه الأمور فإن الإيمان مختل بحسب ما يفقد منها، فقد يكون اختلالا مفسدا للإيمان أو كأنه لا وجود له، وقد يكون اختلال ضعف في الإيمان. فمن هذا يقسم عليه السلام: والذي نفس محمد بيده، كما في بعض الروايات: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أكثر الروايات بلفظ أخيه، وهو أعم، لأن لفظ أخيه يدخل فيه الجار والقريب والبعيد، وفي لفظ لأخيه المسلم بيان للأخوة، وإن كان هذا لا يحتاج، لأن الأخوة إذا أطلقت في ألفاظ الشرع فإن المقصود بها أخوة الإيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فأخوة النسب إذا كان الدين مختلف فلا يدخل فيها أخ النسب، الذي له أخ نصراني أو يهودي أو مجوسي أو من كان ليس مسلم فإنه لا يدخل في هذا، حتى يحب لأخيه. وفي لفظ لجاره، لكن لفظ الأخ أكثر، وهو لا شك أعم وأشمل، ما يحب لأخيه من الخير في بعض الألفاظ، وهذا المقصود، أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. سبحان الله، تعليمات عظيمة جليلة. أخوك في الإسلام لا في النسب، قد يكون من أقصى الشرق وأنت من أقصى الغرب، من قبيلة وأنت من أخرى، لون مختلف ولسان مختلف، لكن هذه الأخوة بالإيمان تقتضي منكم كونك صادقا، كما أيضا في بعض الألفاظ: يؤمن حقا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والجار من باب أولى، لأن الجار له مع أخوة الإيمان حق الجوار، له حق الجوار. فهذا أيضا أمر يعني لو عملنا به واجتهدنا في المناصحة وتحقيق هذا الشأن لا خفت كثير من المشاكل، لارتاح القضاة والشرط والمشاكل خفت. ونجد الفقهاء رحمهم الله والزهاد والعباد يؤكدون على هذا المعنى. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه اشترى له وكيله حصان ب300 درهم، فلما أحضرها إليه وأخبره بقيمتها قال: لا، هذه قيمتها 400 درهم. ثم استدعى صاحب الحصان قال: كم فرسك؟ قال: يعني بعتها بكذا. قال: قيمتها 400. ثم عاد النظر قال: لا، بل قيمتها في عيني أنا يا جرير 500، حتى أوصلها إلى 700 وفصله عليه. انظر، لأنه أخذ بالحديث والنصح لكل مسلم، وأيضا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنا لو كنت بائع هذه الفرس هذه قيمتها، انظر. وآخر من التابعين محمد بن حبان البصري، تابعي عابد زاهد، عرض حمارا للبيع فقال له المشتري: يعني ترضاه؟ قال: لو رضيته ما بعته، لو رضيته ما بعته، أنا ما بعته، لا أنا في عيوب كذا. وكان يقول: لولده لا كثر الله من أمثال أبيك، مع أنه زاهد عابد. فهذه نماذج من السلف رضي الله عنهم، كيف أنهم يعني يطبقون هذه الأحاديث، وأن يحب لأخيه ما يحب نفسه. فكيف بمن يكون عنده حسد أو نوع من الغش وما إلى ذلك؟ إذا استحضرنا هذه التعليمات النبوية، والله لا صفت النفوس والأرواح، وسلمنا من أشياء كثيرة صحيا ونفسيا. وإيماننا، إيماننا أهم شيء، قربك من الله سبحانه وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. إذن هذا في جانب آخر، يعني لما بين أورد المؤلف رحمه الله ما ينبغي من الأمور الإيجابية، أراد أن يورد الأشياء التي بالعكس فيها ما يقتضي أن الإنسان قد يكون على حافة الكفر. فسباب المسلم فسوق، السباب هو المبالغة في السب والشتم. سباب المسلم كونك تسب أخاك المسلم، سباب المسلم فسوق. والله سبحانه وتعالى في الآية: من علينا بأن حبب إلينا الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه خصال خبيثة، الكفر والفسوق والعصيان. فسباب المسلم فسوق، كونك تسبه فهذا لا يليق بالمسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن المسلم حقا أو المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد ورد في هذا الحديث في رواية عند البخاري أنه عليه السلام أتى إلى مجلس من مجالس الأنصار، وكان في المجلس رجل من الأنصار معروف بالبذاءة، بذيء اللسان وكثير الشتم، فقال عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فآل هذا الرجل، أقسم على نفسه ألا يسب مسلما، ألا يسب أحد. فكأنه عليه السلام لما قيل له إن الرجل إن المجلس فيه من فيه هذه الصفة، فيه أحد معروف بالبذاءة، وهذا يوجد في بعض الناس عندهم نوع من البذاءة، والرسول عليه السلام حذر من هذا، وذكر الوعيد على من يتحاشاه الناس من أجل بذاءة لسانه. إذا كان السباب يخرجك إلى هذه الصفة، صفة الفسوق، فالعاقل يبتعد عن هذا. وقتاله كفر، القتال المقاتلة، ما هو القتل، القتال قد ينتج عنه قتل وقد لا ينتج. فكونك تقاتل أخاك قتالا قد يترتب عليه قتل وقد يترتب عليه جرح وقد يترتب عليه أشياء، إنما المقاتلة قتاله كفر. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا كيف، فالصحيح أن هذا من ألفاظ الوعيد، من ألفاظ الوعيد، لا يقصد به حقيقة، لكن من البيان والتحذير الشديد وصفه عليه السلام بأنه كفر، أو قد يؤدي إلى الكفر، قد يؤدي بالمسلم إذا بالغ في هذا الأمر ولا يبالي بمقاتلة المسلمين، مشادة ومقاتلة، قد تكون مقاتلة على حقيقتها قتال حرب، وقد يكون نوع من المشادة والضرب وما إلى ذلك. فاللفظ يتناول هذا وهذا، فهذا زيادة على السباب. السباب مجرد كلام باللسان، فإذا آل الأمر إلى مد اليد بسلاح أو بغير سلاح وصار فيه شيء من هذا القبيل، فهذا أشد وأخطر. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المؤمنين في قوله جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن وصف كل من الطائفتين مع أنهم اقتتلوا، قاتل بعضهم بعضا، فهذا يستدل به أهل الحق على أن مثل هذه الألفاظ التي قد ترد في القرآن أو في الحديث ليست على ظاهرها من الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أن المؤمنين قد يقتتلون فيما بينهم، وهذه من رحمة الله وحكمته. ولنا ما حصل في عهد علي رضي الله عنه من الاقتتال الذي كان بين المسلمين، جيوش وكلها جيوش إسلامية، مع أنهم رضي الله عنهم كانت نواياهم صادقة وحسنة، يريدون الحق، ما كان منهم أحد يريد الدنيا أو يريد المنصب والجاه، بخلاف الاقتتالات التي تكون في أزمنة أخرى يكون القتال فيها على الملك وعلى الرئاسة، أو قتالات قبلية وعصبية، فهذه لا تدخل في هذا. أما إذا كانت منشأها عصبية للدين وحمية ونوع من سوء الفهم بين الأطراف والشيطان سول لهم، فهؤلاء إن شاء الله معذورون. والدليل على حسن النية أنهم إذا تبين لهم الحق تراجعوا وانصاعوا للحق وتواضعوا له. فعلى كل حال هذا وعيد شديد أن المسلم إذا أراد أن يحتفظ بإيمانه وإسلامه عليه أن يكف لسانه وأن يكف يده. وقد جاء في الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي حديث معاذ في وصيته له عليه الصلاة والسلام، في حديث معاذ رضي الله عنه كف عليك هذا، وأخذ بلسانه عليه السلام وقال، قال معاذ يا رسول الله أوى نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فهذا أمر خطير، وينبغي الإنسان يؤدب نفسه وولده ومن بين يديه من تلامذته وأصحابه، يذكرهم بين وقت، لأن كثير من الفتن إنما يهيجها السباب والشتم وعدم الالتزام بالأدب الإسلامي. نسأل الله التوفيق والسداد. وعن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسئلتهم هذه مبعث للعلم، فعندما يسأل ابن مسعود أو يسأل ابن عمرو أو ابن عمر أو سائر الصحابة أسئلتهم هذه يستخرجون منها هذا العلم والتوجيه والإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن مسعود يسأل أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال عليه السلام كما سمعنا أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الند الشبيه والنظير والمثيل، فكونك تجعل لله ند إما أن تضفي عليه من صفات الألوهية، تدعوه وتستجير به وتخافه وتخشاه وتحبه وترجوه، أو أيضا تزعم أن له تصرف في الكون من خلق ورزق وتدبير، فهذا كله من جعل هذا الشيء ندا، أن تجعل لله ندا. والله سبحانه وتعالى نهى الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالند يتناول كل شيء تجعله في مقام الألوهية والربوبية، وتسند إليه أشياء ليست من حقه. وهذا للأسف كثر في المتصوفة والحركات الصوفية والجماعات الصوفية، عندهم بلاء كثير من هذا القبيل، يضفون على أوليائهم ومشائخهم من التصرف بالكون والعلم الغيب وما إلى ذلك، ثم أيضا ينتج عن هذا أنهم قد يؤلهونهم ويدعونهم من دون الله، يطوفون بقبورهم ويفضون إليهم بحوائجهم ويلتمسون منهم شفاء المرضى وقضاء الحاجة. هذه حقوق الله سبحانه وتعالى لا تليق إلا بالله جل جلاله، فجعلوا لله أندادا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، خلقك ورزقك وهداك، بين لك الهداية، يقابل المعروف بهذا اللؤم؟ قال إن هذا لعظيم. ثم أير قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأن هذا كان مثل ما مر بنا في الحديث السابقة معثور في الجاهلية، أنهم كان منهم وفيهم من يقتلون الأولاد خشية الفقر، والله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا ونهى عنه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا خشية الجوع والفقر أو خشية العار يقتلون البنات أو يقتلون الأولاد، ولا شك أن هذا انحطاط غاية وانتكاس في الفطرة. الحيوانات الوحوش، الوحوش تحن على أولادها وهي وحوش، لكن الإنسان إذا انطمست فطرته وداخله الشيطان حتى الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنطمس وتنتكس ويصبح أخس من الوحوش ومن الحيوانات. والله سبحانه وتعالى قال عن الكفار: بل هم أضل سبيلا، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والقتل قد يكون بأنواع وأساليب أخرى، فالشح على الولد والتقتير عليه وعلى أولادك ومن لهم حق عليك قد يفضي إلى نوع من القتل، قد تقتل فيه صفات معينة، قد لا يكون قتل تاما، قد تقتل فيه أشياء من طموح، من ذكاء، من حياء، من عفة، فتقتله بهذا. قد تشح على بناتك فتلجئهن إلى الرذيلة، فهذا قتل للعفة فيهن، فقد يدخل هذا في هذا المعنى. ثم ذكر أن تزاني حليلة جارك، وهذا أمر فظيع. جارك الذي ينبغي أن تكون حاميا له، حارسا له، وإذا بك بالعكس تقابل الحقوق بضدها تماما. يعني ما اكتفيت بأنك تكون مجرد لا, لا, لا, لا تقوم بحقوقه، بل تكون أنت الحرامي عليه. هذا غاية في اللؤم والخبث والفساد، من أعظم الذنوب أن يزاني حليلة حليلته زوجته. وأيضا قد لا تكون الزوجة، إذا كان بناته أو أخواته أو من هن تحت ولايته، ويتدرج الأمر. قد لا يكون زنا، إذا كان يؤذيه في زوجته أو يسدها عليه أو نوع من المغازلة أو ما إلى ذلك التي قد لا تصل إلى زنا، فهذا كله داخل في هذا المعنى. ثم أيضا بقية الحقوق، إذا كان مثلا يتجسس على جاره أو يأخذ من أمواله أو ما إلى ذلك، فهذا تنبيه، تنبيه لحقوق الجار. وقد جاءت في حديث أخرى تدل على عظيم حق الجار، عظيم حق الجار. فلا شك كون الإنسان بدل ما يكون حافظا وحاميا لجاره، إذا البلاء منه هو يثق بك ويطمئن ويسافر، وأيضا قد يكون زميل أو قريب، فهذا كله يدخل في هذا المعنى. فقد يكون الجار المقارب، وقد يكون زميلك صاحبك الذي أنت تأنس به وأنس بك، فتستخدم هذه الأناسة وهذا الاطمئنان، وإذا بك تتوثب على نسائه أو على حقوقه أو ما إلى ذلك، أو قريب من الأقارب، ابن عم أو ابن خال، فهذا كله من أفضع ما يكون. لكنه عليه السلام ذكر الجار ومن يكون في معناه داخل فيه. فالإنسان الذي يطمئن إلى صاحبه بحق الجوار أو حق الزمالة والصحبة أو حق القرابة، فإذا بهذا الإنسان الذي يظن به الخير وتوضع فيه الثقة يتبين أنه ليس كذلك، هذا يعني في غاية من الظلم. الزنا بحد ذاته خبث وضلال، لكنه إذا حصل بهذه الصفة فهو أشد وأفضل. إينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. أيضا هذا في بيان الصفات المضادة، المؤلف رحمه الله لما ذكر مقتضيات الإيمان ولوازمه أراد أن يبين ما يضاد الإيمان وما يخل به، فذكر سباب المسلم وقتاله وحديث ابن مسعود في أعظم الذنوب وأخطرها. وهذا أيضا في صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث أي علاماته، وورد روايات أخرى زاد فيها على هذه الثلاث. فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه الصفات إذا حدث كذب، يعني شأنه هكذا، الكذب سجية له، سجية أمر عادي، يعني لا يبالي به، لا يستحي، لا يخجل. وقد حذر عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، يصير منافق. الإنسان قد يأتيه من باب المزاح، الشيطان يوسوس له، يمزح، يمازح حتى يكثر فيه ويصير صفة ملازمة له. والمسلم لا يجبل على الكذب، لا يكذب إلا ما ورد استثناؤه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه استثنى حالات: الحرب خدعة، فالكذب في حال الحرب على العدو وهو نوع من التعريض والتورية، لكنه قد يكون نوع من الكذب، فهذا أذن فيه. وكذلك للإصلاح بين الناس، إذا كذب لمصلحة الجمع بين الناس وإصلاح بينهم، قد مثلا، لأنه هذا لابد أن يصور، يعني لو تخاصم رجلان أو جماعة أو ما إلى ذلك، فجاء لأحدهم قال: فلان ما قال هذا، يعني منشأ الخصومة سبه مثلا أو أخذ شيء، أو قال أبدا ما أخذ، مع أنه أخذه، قال أبدا ما أخذه ولا قال هذا الشيء أبدا، هذا كذب من أجل أن يزيل ما في نفسه حتى تصلح الأمور ويكون التسامح. فإذا كان كذب لهذه، لكن لا يستكثر الإنسان منه، لا يكون دائم شأنه هكذا ويكثر من هذا، فقد يكون طبع له. وأيضا استثنى كذب أحد الزوجين على الآخر، إذا كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، وأيضا لا ينبغي الاستكثار منه، إنما إذا حصل إشكالات وخشية المرأة من زوجها أن ينفعل أو ما إلى ذلك، فخرجت من غضبه بأن يعني كذبت مثلا، إما شيء مثلا حصل خلل في شؤون البيت فاعتذرت بشيء ليس حقيقة، ليس، أو كذلك الزوج، ربما مثل غضبت منه زوجته لأمر ما فأراد أن يرضيها، يقول قد يكون يعني ليس على حقيقته. لكن أيضا لا ينبغي أن يكون هذا شأنه، يكذب عليه وتكذب عليه، ما ليس هذا، لكن هذا كنوع من الأمر العارض الذي يعرض ولا يستطيع الإنسان يخرج منه إلا بمثلها. وإبراهيم عليه السلام أخبر عليه السلام أنه كذب، ما كذب إلا ثلاث كذبات، ففي مواطن خاصة. فالحاصل أن الأصل أن الكذب لا يجوز، لا يكذب المسلم بحلمه، الكذب لا خير فيه. وإذا أؤتمن وإذا وعد أخلف، الوعد المؤمن يعني دائم يصدق في وعده، صادق الوعد. الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل أنه كان صادق الوعد، وأوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لكن المنافق إذا وعد أخلف، وهذه صفات متلازمة: الكذب والخلاف الوعد. وأيضا هذا كثر في الناس، هذا كثر بشكل كثير جدا، ويتساهل الناس في وعودهم، لا للصغار أولادهم ولا لأهل البيت ولا للزملاء ولا للعمل ولا أصحاب الحاجات، هذا شيء كثير جدا للأسف. ولا تجد، لو قلت ولا واحد في الألف من الذين ما شاء الله يكونون لا يخلفون الوعد، قد لا تجد واحد في الألف. فيعدك خاصة أصحاب الأعمال مثلا والمعاملات، تأتي غدا والغد بعد غد وما بعد غد وهكذا، أو الساعة الفلانية، وهذا يكثر جدا. فهذا ينبغي التنبه له وعدم التساهل. هذه تتراكم إذا كنت تتعامل مع الناس وفي كل يوم يحصل منك خلاف وعد، ليس بالدقائق بل بالساعات بل بالأيام، وخاصة أصحاب الحقوق، أصحاب الحقوق كن واضح صريح. وأيضا احتط لنفسك، لا تعطي وعد، لا تعطي وعد، وأيضا قيده إن شاء الله قاصدا هذا القيد حتى لا يلحقك حرج، حتى لا يلحقك حرج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدهم أنهم يدخلون مكة، وقال عن الرؤيا التي رآها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخلون المسجد الحرام. فالصحابة قال: ألم تعدنا أننا ندخل؟ قال: أقلت لكم هذا العام؟ ما قلت لكم هذا العام. إذن احتط نفسك، لا تورط نفسك، خاصة اللي يكون قد يكون ساذج ما يدرك عنك فيلومك، يلومك بغير حق أو بحق أنت نفسك ما ضبطت عبارتك. فحاول بقدر الإمكان أنك ما تنطلق في إطلاق المواعيد والعهود ثم لا تفي بها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد في هذا الشأن حتى مع الأعداء، مع الكفار. مر بنا في الدرس السابق لما وعده أبو سفيان في حال كفره في موضع بدر الصغرى، وتخلف أبو سفيان ولحقه من الجبن والخوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نريد أن نخلف موعده، لا نخلف موعده. وبعض الصحابة يعني كأنهم لحقهم شيء من، قال الرسول: لا يمكن، لو أذهب بنفسي وعدت الرجل أن نلتقي للحرب في هذا الموضع فأفي بوعدي. فهذا في شأن الحرب، فكيف في أمور الحقوق والعدات أو حقوق الناس الواجبة؟ وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا أيضا صفة وخلة أخرى من خلال وخصال النفاق، أنه لا يؤدي الأمانة. والله سبحانه وتعالى شدد في هذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيجب عليك أن تؤدي الأمانة، إذا كنت ترى نفسك ضعيف لا تقبلها. ولذلك الفقهاء يقولون: قبول الأمانة يرجع إلى حال الإنسان، إن كان يجد من نفسه القوة على المحافظة عليها فيستحب له، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كنت تجد نفسك ضعيف مهمل، أموالك تضيعها أنت وحقوقك، فلا تستقبل أمانات. المنافق لا يبالي، بل يفرح أنه يؤتمن حتى يخون، يأكل أموال الناس وحقوقهم ويزعم أنه أمين وليس بأمين بل هو خائن. ورد في بعض الحديث زيادة خصال وهي ثابتة: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ثم أيضا في بعض الحديث زيادة صحيحة ثابتة: من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها. وورد ما هو أخطر من هذا، وهو حقيقة خطير جدا، في نص عند مسلم: ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذه زيادة خطيرة جدا الحقيقة، ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. فهذا أهل العلم أشكل عليهم هذا الأمر، فبعضهم يحمل على النفاق العملي، النفاق العملي، ومنهم من يقول إن هذا كنوع من الوعيد، أنه إذا اجتمعت في هذه الصفات كذب وخيانة وفجور في الخصومات وعدم أداء أمانات، إذا اجتمعت في الغالب هذه تدل على أن النفس خبيثة، نفس خبيثة، وأن صلاته نفاق وصيامه نفاق، مثل المنافقين اللي كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافقون الذين قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كانوا يصلون وينفقون، قال الله عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لكنهم في الدرك الأسفل من النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين، بدأ بالمنافقين، جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فجعل بدأ بالمنافقين فهم. فهذه الخصال إذا تساهل فيها الإنسان واجتمعت عليه وتراكمت قد يرتكس في النفاق العقدي ليس العملي. فنسأل الله السلامة والعافية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل فيسب الرجل أباه. يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. يعني انظروا هذا الأسلوب البياني العظيم واللفت الجليل. من الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة رضي الله عنهم استنكروا، أحد عاقل يسب والديه؟ ما يعني أي إنسان في الغالب نادر جدا، إلا من شذ عن الفطرة. فأما عامة الناس برهم وفاجرهم، هذه يعني الله سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد ركز هذا الأمر في نفوف الناس إلا من شذ. فلا يكاد تجد إنسان عاقل صاحب مروءة أن يسب أباه أو يسب أمه. هذا فعل. فالصحابة استنكروا، فبين على الإسلام كيف أنه يسب بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يسميها العلم من باب سد الذريعة. سد الذريعة، فأنت تأتي عمل يترتب عليه آخر لا تقصده أنت بل تفزع منه، لكن تصرفك أنت سبب هذا الأمر. فأنت مثلا يأتي إنسان يسب أبا الرجل، فعل الله بأبيك كذا وكذا وبأمك، فلك من حماقته. كان المفترض أن يرد على القائل يسبه هو، لكن الحماقة والضلال جعله يسب أبا السب، فيكون السب بهذه الطريقة بهذه الصفة. وهذا مثل ما في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله سبحانه وتعالى ينهى المسلمين أن يسبوا عبدة الأصنام، فإذا سببتموهم وأنتم لا تستطيعون أن تنتقموا منهم فكفوا عن سبهم، لأنهم لو سببتموهم لسبوا الله سبحانه وتعالى. وهكذا لو كنت في مجتمع مثلا قد تسب أرباب الضلال والكفار، فربما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تكف لا تسب. مع أن السب الأصل كما يقول العلم لا ينبغي، ليس السب أسلوبا إصلاحيا ولا أسلوب نصيحة ولا شيء من هذا القبيل، إنما يلجأ إليه في أحوال خاصة. ولا فالأصل كما ذكرت في مقدمة الحديث، أخبر عليه السلام عن المسلم أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذيء، لا يلعن حتى الدواب. المرأة التي لعنت الدابة أو لعنت ناقتها، الرسول قال أمرهم أن يسرحوها، قال لا تصحبنا ملعونة. أدب منه، سيأدب يؤدب الناس. فهكذا، فإذن ينبغي الإنسان أن يتقي الله ويتنبه لأعمال قد يأتيها أو أقوال يترتب عليها أمور ليست بحسبانه، ليست بحسبانه. ثم أيضا هذا المسبوب ما كان ينبغي له أن يرد السب على إنسان غافل بعيد وقد يكون ميت، إن كان ولا بد فرد الفعل على الفاعل. هذا الذي صدر منه السب والشتم رده عليه، أما أن ترد على آبائه أو أجداده أو أمهاته فهذا من الحماقة ومن الضلال، والكف عن هذا كله أولى. فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين وأنهم يعرضون عن اللغو، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهل لقالوا سلاما. هذه صفة المؤمنين. إذا تدبرنا كلام الله وكتاب الله وكلام الرسول عليه السلام فإننا لا نزال نزداد أدبا ووقارا، وترتفع حتى في عيون أعدائك وخصومك. ومن أمثل ما يكون الإنسان ينصرف إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تصبر. مثلا بعض الناس ما يصبر، فلذلك جنب نفسك المواطن التي يكون فيها نوع من الاستفزاز، من الحكمة أن تجتنبها. أما إذا كان مثل بعض الناس ما شاء الله عندهم من الحلم والأنات والصبر، فهذا لا يبالي بما يسمع، يسمع ويؤجر على صبره وتحمله، إلا في أحوال قد تستدعي، بعض الأحوال تستدعي أن الإنسان يصحح أو يسب أحد، فينبغي أن ترد على الساب وتحمي عرض أخيك المسلم. جاء في الحديث الثناء على من انتصر لأخيه المسلم، فإذا كنت في مجلس وانطلقوا يسبون غافلا وقد يكون صالحا قد يكون عالما قد يكون من أهل الخير والصلاح، فينبغي لك أن تنصحهم وتكف عن الأذى عن عرض أخيك، فإنه ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه يوم القيامة أو يثيبه أو كما ورد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.